قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. واليوم الموعود طبعا في إجماع على إنه هو يوم القيامة، وطبعا هنا وصفه باليوم الموعود ده طبعا برضو محل إيه؟ يعني محل توقف، إنه الموعود الوعد. يعني هو أولا أصلا فكرة إن هو وصفه باليوم الموعود ده موجود في القرآن الكريم اصلا، ماشي؟ لا وصف يوم الوعيد، يوم الوعيد ويوم الوعد، وعد الحق موعود، يعني يوم في الايه، في الاثنين، الوعيد والايه والوعد، ماشي؟ الذي كنتم توعدون، خلاص. ايوه دي الاقرب ليه، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهو اليوم الموعود فيه الوعد والايه والوعيد، ماشي؟ دي النقطه الاولى. والنقطه الثانيه ان ليه ميعاد ايه محدد، ان في وعد ووعيد وفي ميعاد محدد، خلاص. طيب وشاهد ومشهود، ايه الشاهد وايه المشهود؟ يعني دي يعني حتى بقرا فضاء البيان، فالشيخ الشنقيطي كان بيقول ان ابو حيان قال وفيها اقوال كثيره كسلت عن استعراض. والله قال كده ابو حيان، قال كده في البحر المحيط، هم 20 قول، يعني فيها اكتر من 20 قول، فكتير قوي. لا وفيها تبديل وتوفيق، يعني تبديل وتوفيق بقى، تحط دي مكان دي وتحط دي، ده قصه كبيره خلاص. يعني طبعا في نقطه مهمه جدا، وان هو ان هنا في حديث في صحيح سنن الترمذي صح الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامه، والمشهود يوم عرفه، والشاهد يوم الجمعه، ماشي؟ يعني ده حديث في صحيح سنن الترمذي اصلا برضو في المساله. بس يعني سبحان الله رغم ان هو حديث، بس مثلا في اضواء البيان وفي غيره، ناس حتى اللي هم بيعتمدوا السنه اصلا في التفسير هم اصلا قالوا ان ده من باب الايه المثال. انا حتى كان ابن القيم ليه كلام على سوره البروج، وكان ما بيرجحش، كان بيرجح اصلا انها عامه جدا وفيها الرأي الرأي والما يعني ده خدها كمان في اتجاه الرؤيه. هي اللقطه كلها لقطه ايه؟ لقطه ماده شهيده هي نفسها بقى المشكله. ان في القران الكريم جت ماده شهيده دي بالمعاني دي كلها، ماده شهيده جت بالمعاني دي كلها، فشهيده تيجي بمعنى الايه الشهاده، شهاده الشخص على شيء، وشهيده تيجي بمعنى حضره، خلاص. يعني حضره وتيجي بمعنى الشهاده اللي هي الشهاده، خلاص. طيب وجاء بقى مثلا لما نيجي لمساله الشهاده او الشاهد، النبي توصف بانه شهيد والجوارح بتشهد وملائكه سائق وايه شهيد، فالشخص ذاته في فكره الشهاده الشاهد دي جت في المعنى ده كتير، بمعنى انه بيشهد بيقول. والشهاده اللي هي بمعنى الحضور جت برضو ايه كتير، خلاص، كشاهد. طيب مشهود، هل هو محضور؟ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم ايه مشهود، اللي هو محضور يعني، خلاص. وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، خلاص، يعني محضور، خلاص، يحضر فيه، تمام. ولا مشهود يعني بايه؟ بيشهد عليه ده كل ده وارد كل ده وارد. لكن في الحقيقة إنها لازم هتمشي في خط واحد مع الثلاثة من الايه الثلاثة قسم اللي موجودين، بل الأدق إنها تمشي مع المادة ذاتها في السورة. طبعا الكلمة المحورية هنا جدا في السورة واضحة، كلمة الايه مادة شهد أصلا، مادة شهد دي طبعا محورية جدا في الايه في السورة، فهتمشي مع شهد اللي في السورة. يعني لما نبص على السورة نفسها، لما كلمة شهد اللي جت بعد كده في الغالب هتمشي في نفس الايه، يعني في الأول إنها تكون في الخط ده. ربنا سبحانه وبحمده وصف نفسه بأنه لما قال الله على كل شيء شهيد، تمام، وما على فعل من شهود، خلاص. لا لا لا لا، أقصده يعني أنها تمشي مع ده، تمشي مع معنى هنا الشهود والشهيد، ماشي، الله على كل شيء شهيد، وهنا هم على فعل من شهود. طيب مين بقى اللي هم شهود؟ هم على فعل من شهود، هم مين؟ ماشي، شهود هل هيشهدوا ولا يحضروا؟ هم اللي أقصده يعني إن أنا بس بنجمع معلومات، إن هي شاهد ومشهود في الغالب هتمشي في اتجاه الشهادة اللي فين، أو اتجاه الشهادة اللي في الصورة. إيه بقى اللي في الصورة؟ هنشوف اتجاه الشهادة اللي في الإيه؟ اللي في الصورة. طيب طبعا يبقى في تساؤل هنا يطرح برضو للتثوير، وهو العلاقة بين الثلاث حاجات دول بتوع القسم، ماشي، هم ماشيين في أنهي خط؟ وده برضو زي ما نقول دايما في القسم مش بيستبان إلا بعد ما نشوف مضمون الصورة بشكل واضح. طيب، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. السؤال اللي بيطرح نفسه جواب القسم فين؟ فين جواب القسم؟ ماشي، قتل أصحاب الأخدود، اللي هو المقسم عليه، اللي هو المقسم عليه، قتل أصحاب الأخدود. الأولى كده قتل أصحاب الأخدود، بس فعل قد مش محتاج قسم لإهداء حديث تاريخي محتاج قسم كده. هو اللي يقول قتل أصحاب الأخدود كلام غير دقيق، لأنها تكون محتاجة لقد فعل، والعلماء أصلا اللي قالوا قتل أصحاب الأخدود ده كان قول الأخفش. هو لما قال كده حاول يخرج يشوف تخريج لحذف الايه اللام، اللام تحديدا كمان. ان الذين فتن المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم، ده راي تاني، وده راي ناس كثيره بتستوجهه، الزجاج وغيره بيستوجهه اصلا، ان هو لا ده جواب القسم لسه، ماشي، ان الذين فتن المؤمنات خلاص. في ناس بعدت عن كده، ان بطش ربك لشديد، تمام، راحت لينا بطش ربك لشديد، وده بقى القول الرابع. فهي فيها اربع اقوال، القول الاول بالحذف ان هو محذوف ويقدر، بيبقى لسه دي قصه، بس هو محذوف ويقدر خلاص. احنا بقى جايين كده بالايه، هنجيبها عشان الاربع اقوال نبقى فاهمينهم بقربهم من القسم، فالحذف ده اقرب واحد من القسم، يليه قتل اصحاب الاخدود. بس قتل أصحاب الأخدود اشترطوا شرط، الشرط اللي اشترطوه ليه ارتباط بمعنى قتل، قتل دي قتل خلاص، إما أن تبقى خبر أو إنشاء، خبر أو إنشاء خلاص، خبر قتل تمشي القتل، بس عشان ما لخبطش الناس، يا خبر يا إنشاء، يا خبر يا إيه يا إنشاء. يعني إنشاء دعاء أو شتم، دعاء أو شتم خلاص، زي قتل الإنسان ما أكفره، ده دعاء، دعاء عليه بالإيه؟ بالهلاك خلاص، وقتل بمعنى لعن شتم خلاص، يبقى ده هيبقى إنشاء، قتل أصحاب الأخدود، وساعتها هيبقى أصحاب الأخدود هم مين؟ الفاعلين، هم دول أصحاب الأخدود الفاعلين خلاص. طيب نروح بقى لو كان خبر، لو كان خبر هيبقى إيه؟ هيبقى عندنا احتمالين، خبر ان قتل اصحاب الاخدود، اخبار بان قتل اصحاب الاخدود، مين اصحاب الاخدود؟ هم معذبين المؤمنين المقتولين، ماشي، المقتول لو هو ايه، لو هو خبر قتل اصحاب الاخدود، ماشي، وفي قراءه قتل اصحاب الايه الاخدود، ماشي. طيب أو خبر ثواني بس يا جماعة، أو خبر ومبقاش أصحاب الأخدود فيه هم المقتولين، يبقوا القاتلين. يبقوا ليه القاتلين؟ قتلوا بعدما قتلوا، قتلوا بعدما ايه قتلوا، مش بقول لك ايه ده بقى عشان كده خلاص، قتلوا بعدما ايه قتل. يبقى كده احنا عندنا اتجاهين، عندنا اتجاهين، يا اما اتجاه ان هو خبر، يا اما اتجاه انه انشاء. لو هو انشاء هيبقى دعاء او شد، او خلينا دعاء بلاش كلمه شتم دي، دعاء عليهم بقتل يعني لعينه هلك زي قتل، زي قتل الانسان ما اكفر خلاص. وساعتها اصحاب الاخدود ما تنفعش الا انها تكون الايه القاتلين مش المقتولين خلاص. طيب الاحتمال الثاني انها تبقى خبر، ولو كانت خبر عندنا احتمالين، ان اصحاب الاخدود يراد بيهم القاتلين او المقتولين. يراد بهم المقتولين دي المتبادرة للذهن، انه اخبار بان اصحاب الاخدود قتلوا، او القاتلين باخبار بمقال القاتلين، بمقال ليه؟ لانه قيل انه هو فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، انه ده في الدنيا هم حرقوا بعدما احرقوا، حرقوا بعدما ايه احرق، قيل ذلك خلاص. فلما نيجي نقول انه جواب قسم ما ينفعش تقول ايه، تقول خالص انه انشاء، ما يصحش، ما يستقيمش لغة ان يكون ايه، ان يكون انشاء خلاص. ان فيش حاجة اسمها جواب القسم انشاء، يعني ما تقولش والله ثم والله ثم والله يا رب يكرمك ويغفر لك، ماشي، فيش حاجة اسمها كده. ما تقولش والله والله والله الله يلعنه مثلا، فيش حاجة اسمها يعني، ما فيش كده، فيش ده في العربية ولا في القرآن. يبقى جواب القسم ما ينفعش لو كانت إنشاء. ولو كانت خبر عندنا احتمالية، في حاجات منهم ممكن تسقط بإيه، هتسقط بإنها لا تكاد تضيف معنى جديد، يعني مثلا قتل المقتولين، ما هم قتلوا يا مش يا مش يعني مش بعيده، يا دلوقتي ممكن تكون بعيده الرسمه بس مش بعيده على الخطاب الاولي اللي انت بتسمع. قتل اصحاب، لكن كان حتى من الناس اللي اعترضت على اللقطه دي كده طارق معاشر، ان اصلا ان هم اصحاب الاخدود حطوا في اخدود، فاكيد ايه قتلوا يعني ماشي، فيعني مش يعني مش مستقيم قوي. يمكن اللي هيستقيم اللي هو ايه، اللي هو انها عاقبه او مقال القاتلين، ماشي، مقال القاتلين. يبقى لما تيجي تقول ان جواب القسم هو قتل اصحاب الاخدود، يبقى تقول على القول بان، شوف بقى عشان يعني هو المفسرين كلامهم دقيق ماشي، عشان واحد يقول لك كده قتل اصحاب الاخدود، لا تقول على القول بانه خبر، ينفع بقى الاثنين ماشي، وانه خبر عن القاتلين اولى من الخبر عن المقتول، اولى ما ينفعش يكون انشاء، ما ينفعش. ولو خبر يبقى عن القاتلين مش عن ليه المقتولين، اولى، انما ينفع عن المقتولين برضه خلاص. اولى اولى هنا في فرق اولى او اوجه، لا مش هتفرق، لا مش هتفرق، المهم ان دي ما ينفعش وده ينفع، انما بقول اولى ان التاني ينفع برضه خلاص. طيب ده القول الثاني، القول احنا بالترتيب كده بالقرب والبعد. القول الثالث انه يبقى ان الذين فتنوا، ان الذين فتنوا خلاص. معلش ففادني شيء، ان لو كمان قلنا ان هو قتل اصحاب الاخدود حتى على انه خبر، لازم نقدر ايه، حذف اللام ماشي، ولازم تجيب على الكلام ده ايه، لا ما تنفع بلام بلا لا لوازمها بقى، لازم نجيب لوازم اللام، لا لفعل به كذا ماشي، تنفع اللام، فهم بيتكلموا على حذف اللام مش حذف قد ماشي. المهم فلازم تجيب لها شاهد، فهو عشان يقولوا كده خلاص، انا الاخفش عشان يقول كده اضطر يجيب شاهد، يدور على شاهد، لا الشاهد فين، في صورة الشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وبناها والأرض وما طحاها ونفسها وما سواها فلها فجورة وتقواها قد أفلح. قال لك اهو جات من غير ايه، لام جت من غير ايه؟ لام. فده اللي استدل به على ان ينفع تيجي هنا يجوز يعني في اللغه. يبقى اقصد عشان تقول ان ده ان قتل اصحاب الاخدود على المتبادر لذهننا. يبقى على ما يبدو كده ان في حاجات ايه، في اشكالات كثيره. في اشكال اصلا ان هو لو كان على معنى الدعاء هيغير لك السياق خالص، على لازم تاخده في معنى الخبر، والاوجه كمان في معنى الخبر انك تروح ايه، تروح للقاتلين، وكمان ان انت تقدر حذف الايه، اللام. ماشي، ففي اشكالات كتير. القول الثالث بقى اللي احنا قلنا عليه هو ان الذين فتنوا الايه، المؤمنين والمؤمنات، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الجنة ولهم عذاب الحريق. طب دول بقى عندهم اشكال، ايه الاشكال اللي عندهم بقى؟ الفصل الحاصل ما بين الايه، ما بين القسم والايه والمقسم عليه. بس هم قالوا ان ده وارد في لغه العرب، يعني ما عندهمش مطعن، يعني فيش مطعن على المساله دي لحد كبير، لان ده وارد نكون دخل، بس ما هواش عاده القران طول الفصل. لا ما هواش ولا الفصل حتى بالشكل ده، ما هواش عاده القران. يعني القران اصلا مش عادته انه بيطول الفصل كده. ده كده القول الثالث. القول الرابع هو ان بطش ربك لشديد. طبعا الكلام ده هيفرق جدا، انت لو خدتها في كل واحده من دول هتاخدك ليه لعالم اخر في القسم ومعناه والبروج وما تشير اليه والقصه دي كلها. لذلك لازم هتشوف بقى الاحتمالات طبقا للكلام ده. طبعا الامر في ان بطش ربك لشديد، الاعتراض بتاع الفصل هيبقى اشد، وخصوصا ان في قبلها ما يصلح اللي هو ان ايه، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني دي اول ان موجوده، فايه اللي يخلينا نعدل عنها وعن اللي وراها ونروح لايه، لان بطش ربك لشديد في الايه، في الاخر. فده دي الاربع اقوال في جواب الايه، في جواب القسم. طيب طبعا جواب القسم مهم في فهم السورة وفهم موضوع السورة. يعني احنا لو كان جواب القسم محذوف يبقى احنا لسه حتى الان ما احناش عارفين احنا فين. تبقى القول ده كده ايه، احنا لسه برضو لا يزال الامر مش واضح. وزيلة فهم واضح. يعني الدواك هي مش كنا وزيلة فهم واضح. لا اقصد خلاص، اقصد لسه مفيش ما يجعلنا، اصل في حاجات انت بتجيبها بتبين اللي قبلها. احنا اصلا احنا منتظرين في القسم جواب القسم عشان يبين لنا القسم مش في اي اتجاه، او يبين لنا اصلا حتى معنى البروج رايح فين. بس ده مش موجود دلوقتي، زي ما كنت بقول قبل كده لما بقول اسم السورة مباشر ولا غير مباشر، او بقول لك اول ما اقول غير مباشر يبقى ايه، اركنه اسكمل بقى عشان لسه ايه عندك حاجات هي تبينه لك، انما هو نفسه كده ما تقعدش تاخده في اتجاه اساسا. اما هو اصلا انت هتقول غير مباشر يعني بيشير لكذا، ايه كذا ده، انت هتجيب كذا انت قاعد كده منه، هو ما ينفعش، لازم هتجيب اللي وراه عشان خاطر يبين. تمام، يعني لو محذوف هيبان بقى من سياق الصوره، نعرف الموضوع عشان نقدر، عشان نقدر المحذوف ونربطه بالايه، بالقسم، نربطه بالبروج، يبقى في ثلاثه ربط. طبعا هيصعب الموضوع اكتر. لكن بقى لو احنا قلنا ان هو على القول بتاع قتل اصحاب الاخدود، طبعا القول بالخبر، والخبر هو خبر عن القاتلين. ماشي، قلنا بصورة أوجه قتل أصحاب الأخدود، فهنا القسم إن ربنا بيقسم عن إن دول عوقبوا. ماشي، حسبوا. ماشي، ده إيه، بيتهم تم محاسبتهم في الدنيا، خلاص تم عقودهم وحسابهم في الدنيا. لان قتل دي على بتاع ايه، اما ما تقوليش قتل بتاع النار، مفيش اصلا في مفيش في جهنم ايه، مفيش لا يموت فيها ولا يحيى اصلا، دي فين، في الدنيا، على انهم اتعاقبوا، قسم على ان اصحاب الاخدود دول مالهم، نالوا عقوبتهم في الدنيا، ماشي، نالوا عقوبتهم في الدنيا، وعقوبتهم كانت من جنس فعله، ان اصحاب الاخدود دول نالوا عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم كانت من جنس ايه، فعله. فده قسم على هذا الايه، على هذا المعنى. خلاص، طيب المعنى الثاني، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ده مرتبط برضو باللي فات، ان مين بقى بنتكلم عن مين؟ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تمام. بس هنا ايه المختلف؟ في شويه حاجات مختلفة. اول حاجه توسيع الدايره، توسيع الدايره تشمل اي حد، لان هنا بقى ثواني هنقول فتنوا، فتنوا هنقول فتنوا يعني حرقوا. الفتنه تيجي بمعنى التحريق، ماشي؟ الفتنت الذهب حرقته، عشان فتنوا يعني حرقوا، فتنوا لما بتوع الاخدود، ايوه ماشي. ولا فتنوا معنى الفتنه العام الواسع، مش اذوهم واضروا بهم ومش عارف اعرضوهم للفتن. وده بيرجح مفسرين بايه؟ بيرجحوا ده ليه؟ عشان ما عندناش معنى ايه، لان هو لانه مش كل الناس اكيد حرقوه، مش كل الناس ايه حرقوهم، لانه اكيد طالما عمل اخدود كان بيعملوا ليه؟ عشان اصلا هو كده يضرب المربوط يخاف السائق خلاص، فهو اصلا فتنهم بيه. فبالاخدود ده مش كل الناس اللي صدهم حرقهم، ماشي؟ مش كل صدهم ايه حرقهم. في ناس خلاص من الاخر كده ايه، طبعا هو بيتكلم على الايمان السابق والايمان اللاحق. هم على الراجح بيقولوا بيتكلم على الايمان الايه اللاحق، يعني على ان واحد ناوي مكمل على الايمان. طب لا لو انا مش مكمل هيعمل ايه؟ خلاص مالوش دعوه، خلاص هيرجعه. طب اللي قال له انا مش مكمل ده، ممكن اللي قال له مش مكمل ده يرجع مؤمن؟ اه وارد، الا من يكره وقلبه ايه مطمئن بيه. بس هو حطه في ايه؟ في فتنه، واضح؟ ايوه لو حطيناه بقى القصه الثانيه. لا ما احنا قلنا القصه، مش النبي حتى ما ذكرش ان ده تفسير القصه بس، لا ده الاخدود ده معنى اوسع من القصه نفسها بتاعت اللي ذكرت، يعني في يعني النبي حتى ما ذكر ان دي قصه. حتى المفسرين يقولوا ليس هناك اي اشاره ذكرها النبي صريحه ان دي بتاعت البروج، وخصوصا ان معنى الاخدود ده قلنا انت كنت شو معنى الاخدود ده موجود اصلا في غير الدول، نحاضر اصلا ما غيره، ان هي دي صوره تعذيب كانت موجوده، شكل صوره واضحه. ما هم اسوا برضو الشيطان بيوحي لهم برضو في النهايه يحبسوا يعملوا اخدود، حاجات معروفه خدت بالك انت؟ زي دلوقتي كهربوا ايه مش عارف يعملوا ايه، صحيح هو عنده ايه؟ يعني عنده نطاق. فالاخدود ده كان واحد من الوان التعذيب اللي كنا لسه بنقول برضو هو اللي هو في الغالب مقصود، لازم يبقى تحت الارض عشان ما يعرفش يهرب، ما حدش يعرف ينزل يجيبه، مش عارف النار تفضل مشتعله بشكل كبير، يعني الصلاه العافيه. حتى هي النار دركات، النار كده، النار بئر ايه؟ كبئر عميق، النار نفسها كده، نعوذ بالله من النار، ماشي؟ المهم يعني في الشاهد ان هنا في ان الذين فتنوا، يبقى لو ده جواب القسم، عمل ايه بقى في المقسم عليه؟ الطائفه المقسم على ما قالها هتبقى برضه مقال وعاقبه، خلاص مقال وعاقبه زي اللي ايه قتل اصحاب الاخدود. بس هيفرق في ايه؟ ان هنا المتحدث عنهم او عن مقالهم بقى دايرتهم ايه اوسع، ما بقوش اصحاب الاخدود بس، ده كل الذين فتنوا المؤمنين والايه والمؤمنات، خلاص. دول مثال منهم. وانا جالهم فرصه ان فتره الايمان غير الرهينين، يعني النار انقلبت عليهم او على كان قصيتين دول فيهم فتره الايمان للتوبه ثم لم يتوبوا. المهم يعني بس اقصد كنوعهم، يبقى دي اول ملاحظه، ماشي؟ الملاحظه الثانيه ان قتل على الاولى في الدنيا، ما قال دنياوي، انما هنا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الايه الحريق. ما انا فاهم، بس اقصد الدنيا واخره الاثنين، فاهمني؟ يعني في احتمال ان يبقى ده وده، يعني الاخره مش مذكوره مع الاول، موجوده ضمن طبعا، الايه موجوده ضمن حتى بس. انا فاهم بس مش مذكوره صريحه، دول مذكور لهم ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، خلاص مش مذكوره معهم صريحه، يعني دي مذكوره صريحه ودي مش مذكوره، يعني ده لو ده دنيا وده ايه اخره، انما الثاني مذكور فيه الايه الدنيا بس الاول. هو كل كافر ليه النار، بس مش هذه القضيه برضو. طب هو ليه ربنا يقول لنا ان دول هيعاقبوا في الدنيا؟ اللي هيعمله كده هيعاقبه في الدنيا لو على القول ده. ده اذهب لغيظ، ايوه اشفى لصدور المؤمنين، اشفى لصدور المؤمنين، اشفى لصدور المؤمنين. ولو ما عذاب الحريق دي ولو تفقد المغايره يعني عذاب جهنم عذاب. هو كلام المفسرين اغلبهم على ان الحريق ده في الدنيا، بس هل بقى ممكن يرد عليه مش كل الكفر يعني اللي فات ما حرقه ممكن ما بحلقنا حريق القلب او عذاب القلب؟ هو يعني ناس يعني غالب مفسرين عن ان فيه ان فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب لما هو جهنم اصلا حريق، طب ايه يعني ايه الاضافه؟ فهو الحريق ده ذاته حريق، ده اما ان هو ده عقاب في الدنيا ماشي ان هم حرقوا كما حرقوا، او ان هو لون من تشديد العقاب عليهم يعني التحريق ماشي، يعني مش هيخشوا جهنم كده وخلاص، لا ده هم زي ما بالغوا في معاقبه ومحاسبه زي ما عملوا كده في المؤمنين هيتعمل فيهم ايه كده ماشي. زي وصف العذاب بانه أليم، طب ما هو أليم، وصفه بانه مهين، هو اصلا ايه مهين؟ نار حامية، فما هو اصلا هي كده، بس ده كلون من الجزاء من جنس العمل. ممكن المقابله اللي هو قبيله يعني. طيب يبقى برضو هنا الفرق الاوضح ان دائره المقسم على ما قالهم اتسعت، ده الفرق الايه الاوضح، او انه بقى يمشي مع الاولاني بالضبط فتحمل فتنه يعني حركه وتحمل فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق على ان الحريق ده في الدنيا وجهنم كده كده داخلنا، ما هو اكيد ما كانوش بيبيعوا سبح خلاص كده كده ايه جهنم داخلنا، فساعتها يبقى ده منطبق مع ايه او مطابق لايه لقتل اصحاب الاخدود ماشي، يبقى مطابق ليه. وبرده يعني الله اعلم ده بعيد، لان الاصل الانشاء يعني الاصل انشاء معنى ايه معنى جديد خلاص. طيب الرابع ان بطش ربك لشديد، طبعا ما قالوش ان الذين عملوا الصالحات عشان هي اصلا يعني ده ما قالوا ده ما قال في نفس الاتجاه. طيب هو برضو خلينا نفكر كده معاه، ليه ما يقولوش ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير؟ مش مناسبه للسياق، يعني مش مناسب ان القسم يجي عشان ايه عشان دي، وخصوصا في سياق سوره الغالب عليها هذا الايه الطابع خلاص. وبرده هو مش ايه مش كل ما يتصف ان يحط يقولوا عليها ايه قسم، يعني مش يقول عليها جواب قسم ماشي. هو بس الكلام ده كله اللي احنا بنحاول يعني بنستعرضه عشان برضو تاني وتالت ورابع نفهم ان ده علم، وان الناس دي مش بتقعد كده يعني حاشاهم بيضرب له حجرين ويجي ايه الكلام وخلاص زي العالي الهبلة المتخلفة اللي بتطلع تتكلم دي، لا يعني كل كلام بيقولوه لا يعني بيعرفوا هم قايلينه بقصد يعرفوا يردوا على غيره، في اسس واصول مش مجرد كلام، وهو برضو يبقى فهم وتحرير مش مجرد نقل، مش مجرد نقلت اقوال، هم فاهمين ومحررين في وعي واضح جدا. على القول الرابع بقى ان بطش ربك لشديد كده، ده مختلف بقى، هيكون مختلف عن القول الاول والقول الثاني، ويعتبر القول الثاني والثالث بقى كده. على القول الرابع هيكون مختلف، ده يا عم بقى اكتر، بس احنا نلاحظ كده في ملاحظه بين الثلاث اقوال اللي اختاروها انها كلها في قسم مشترك ما بينها، هو قسم ايه المعاقبه ماشي، يعني واضح ان الثلاثه كده يعني على الثلاث اقوال عقاب محدود شويه فين في اصحاب الاخدود، اتسعت الدايره سنه لما قلنا ايه فاتن المؤمنين والمؤمنات، اتسعت اكتر لما قيل ان بطش ربك ايه لشديد. ولذلك انا في رايي ان المقسم عليه هيبقى واحد المقسم عليه يبقى واحد. والأولى انه يقدر محذوف، المحذوف ده يجمع الثلاثة دي، لان اصل هي دي المعاني اللي ايه بعد كده هتيجي هتلاقي ايه تاني في السورة بقى ايه، يعني ايه هتلاقي ايه تاني في السورة، ما هو بعد كده بعدين نبطش ربك لشديد كلها ايه، كلها اوصاف لربنا، وبعدين هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، خلاص بالذين كفروا في تكذيب، والله بل هو القرآن يعني ما فيش حاجة ايه، يعني ما فيش معنى سترايكنج كده ماشي مع يعني مع مع سياق السورة غير كده. طب هل ممكن يتخذ من اليوم الموعود الايه يعني يقدر انه يقعنا اليوم الموعود اليوم نفسه يعني؟ بس هو هل ليه وقوعه بقى، يعني هو ليه وقوعه العقاب. عشان العقاب اللي فيه، يبقى هي يبقى الاولى ان احنا نقول المقسم عليه ايه، هو ما هو اشبه بان الدين لواقع، خلاص ما هو اشبه بذلك ان ايه ان ده حاصل. البناء هنا ما يحتملش، البناء هنا ما يحتملش بتاع ايه اللي هو لا لا، طالما تقدر محذوف الباب مفتوح، بس طالما عطف على على على نفس الجمله قبلها لا ما هو موعود يعني هيتحقق. هيتحقق هيتحقق على قدرة ربنا، يعني قدرة ربنا ده حاصل. طيب المهم احنا برضو ايه بنلملم الدنيا شوية اهو. اذا احنا ما هنقدر نقول احنا ما بين حاجتين، ما بين محذوف يقدر، والمحذوف ده لو قدر طبعا لازم يقدر طبقا لايه لسياق السورة، او ان احنا نقول ان القاسم المشترك بين القول الثاني والثالث والرابع هو ايه، هو وقوع وتحقق تحقق الايه المعاقبه تحديدا، كمان تحقق المعاقبه للظالمين للمجرمين لغيرهم. تمام، لان اكيد ان بطش ربك لشديد مش بالمؤمنين، ماشي، يعني اكيد ان بطش ربك لشديد دي مش متوجهه ناحيه الايه المؤمنين، خلاص. ولذلك احنا يحمل على الدايره ايوه، بس اقصد ان بطش ربك لشديد مش ايه، مش رايح للمؤمنين يعني، خلاص. فالشاهد يعني الشاهد ان والله اعلم المقسم عليه هنا هيبقى ايه، هيبقى هذا التحقق. طيب طبقا لثلاث اقوال دول، طب لو حبينا نقدر محذوف هنقدره طبقا لايه، لسياق السورة. هو سياق السورة في ايه؟ انا هو سياق السورة عبارة عن ايه اصلا؟ سياق السورة بيقول ايه اصلا؟ انا هو لما نبص على سياق السورة الغالب على سياق السورة، ان احنا قلنا قبل كده فكرة ان هو وعيد اصلا، وايه اللي بيتقال في الوعيد يعني؟ يعني اقصد هو يعني اصلا في رأي ان اصلا السورة مش بتحكي قصة اصحاب الاخدود، دي بتذكر ما قالهم واللي حصل لهم، قالهم واللي حصل لهم، قالهم واللي حصل لهم، يعني ماشي. حتى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ده ايه، ده برضو مقال الظالمين، ان المؤمنين في الاخر تحسرهم ان الايه فازوا، ذلك الفوز الايه الكبير، فازوا عليهم برضو، فازوا عليهم، ده في حد ذاته يعني. ذلك حتى ما حدث ان نقول ده وده، لا انا مش شايف ده وده، ده هو في نفس الاتجاه بتاع تبكيت الايه الظالمين، ان في الاخر فاز مين برضو، فاز المؤمنين برضو، ذلك الفوز الكبير، وهم برضو مهزومين، او هم غير بقى البطش وغير من الامور. فالله اعلم برضو احنا لو نقدر محذوف هنقدره في نفس الايه الاتجاه، او نقدره في اتجاه حصول الموعود زي ما الدكتور احمد كده في فكرة العقوبة والوعد، لكن الوعد هنا يعني الوعد هنا مش ايه، مش حاضر حضور الوعيد، الكلام بسرعة السياق حاضر فيه الوعيد، ماشي. ده كده جواب القسم. بعد كده قتل اصحاب الاخدود، قلنا اصحاب الاخدود دول هل هم المقتولين والقاتلين كده ايه الاثنين، ولو احنا بقى اعتبرنا ان القسم يعني لو بعدنا بالقسم شوي يعني لو خلينا ان القسم محذوف تقديره وقوع الكلام ده خلاص او تحقق وقوعه، وفي رأيي انه اوجه يعني كل قول ان الثلاثة مش هيسلم من ايه من مطعم، لكن القول بالحذف وارد جدا، يعني وارد جدا كتير، يعني وارد في القرآن فكرة ان المقسم عليه بقى ايه محذوف ويقدر من السياق، ماشي؟ فده ما علوش مطعن اكتر من الاقوال الايه التانية، خلاص. والاقوال التانية زي ما قلنا ما فيش حاجة ما بين حد فيهم تميزه، مش حاجة ما بين يعني حاجة حدهم تميزه، فتقديره كمحذوف والله أعلم أنا أميل أكثر لمسألة أنه يقدر إيه محذوفا، لأنه في النهاية هيقول برضو لليه هو ده اللي هيجمع بين الأقوال الإيه التلاتة، خلاص، وما عليهوش المطعن، وهيديني حرية في تفسير قتل أصحاب الأخدود، ماشي؟ يعني مثلا دي هيدينا حرية في حاجات تانية جاية إيه بعدها. المهم فهنا قتل أصحاب الأخدود هيبقى يعني فكرة إنها خبر عن إن أصحاب الأخدود اللي هم اللي يبقى لو إحنا بصينا من ناحية خبر وإنشاء هنقول إنها فيها ثلاث أقوال، تمام؟ أو هي أربعة تحديدا، قلنا في ناس تقول دعاء عليهم وفي ناس تقول شتم ليهم، خلاص. ولو بصينا من ناحية بقى مين أصحاب الأخدود، ماشي، مين أصحاب الأخدود، فيبقى عندنا قولين، يا إما قاتلين يا إما مقتولين. طيب وعلى تقدير إن هم المقتولين فيبقى إيه المقتولين، يبقى خبر بس، ماشي، قتل أصحاب الأخدود المقتولين خبر. طب على تقدير إن هم القاتلين، ما قال القاتلين، ماشي، ممكن يبقى ايه، ممكن انشاء دعاء او انشاء شتم او ايه او خبر، تمام، او خبر في سياق يا دكتور هم المقتولين اللي هو اجرم عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمن، ماشي، ما هو ثواني، ما احنا بس دي ملاحظ، احنا انت يعني تعود طالما اللفظه، اصل بص ما فيش حاجه حد بيقولها ما بيجيبش عنها، انا اقصد ما تتخيلش كده لما عالم يقعد يقول لك ايه اصحاب الاخدود دول هم مش عارف ايه، مش بيجيب عنها، لا بيجيب، هتيجي برضه تقول له الكلمه دي هي ايه، هيقول لك التفات، يعني فاهم، عادي خالص، مع كل حاجه، ايوه التفات صحيح، دواء التفات حاصل، التفات في الخطاب، فاهمني، التفات عادي سهل خالص، ما فيش مشكله، يعني الضمائر اللي بتتقلب دي عاديه، لكن الأولى إن مين اللي يوصف عليه صاحب الأخدود، القاتلين، ماشي، الحافر ولا المحفور له، الحافر القاتل، وده ده ده وجه، ده الوجه الأول، خلاص. ليه؟ لأن الصحبة تفيد الملازمة، وملازمة المقتول للأخدود قد إيه، أكتر ولا ملازمة القاتل، قاتل قاتل ده بيحرقه ويحرق اللي وراه واللي وراه واللي وراه واللي وراه، ليه؟ ايوه، ايه المشكله برضه، مش هم اللي حفرين، لا لا لا لا لا لا لا لا، اصحاب النار دي في مده طويله، في ملازمه، ده واحد يتحرق ويمشي هو ما، لا لا لا مش دي خالص، سوري موكسي اصبح، ما هي الاخدود ده اتفضل تريد برضه مش لا، ما اقصدش، اقصد ان في النار ده خالد فيها، خالد فيها ما يخرجش منها، ملازم، خالد فيها ملازم طبعا، صحبة النار عشان ملازم ليها طبعا، يا برضو مش واضحة، لا يا جماعة يعني مش لازم، لا لا لا برضو ما يخش لا، الصحبة تطلق على طول الملازم، طول الملازم، وتطلق على مجرد النسبة، ماشي، يعني بتطلع ده اللي يعني اللي هو هيلازمها في كل جسمه، هو انت بس انت عارف المشكله عندك ايه، المشكله انتوا مستصحبين فكره قصه اصحاب الاخدود، اللي يعني مستصحبين القصه، يعني واحد يا عم اسمعني بس اكمل كلام، مستصحب القصه ومستصحب فكره ان اصحاب الاخدود دول هم مين، الناس اللي ترموا، فدماغك مش عارفه تتقبل فكره ان اللي اولى بوصف اصحاب الاخدود هم مين، إذ هم عليها قعود، اللي قاعدين على الايه، على الاخدود، يعني انا النهارده انا واحد اهو، هنفترض مثلا ان هم عاملين اخدود، ده هم عاملين اخدود تكاويه، اللي هو خش يا ابني تلسالك شويه امشي، يعني الناس دي اكيد اصحاب، الناس دي هي اللي فكرت فيه، وهي اللي انشاته، وهي اللي واقفه عليه وعماله تحرق جيل ورا جيل، مين اولى بان يتقال عليه صاحب الاخدود، الراجل اللي اتحرق فيه وقصته خلصت، ولا اللي عمال ينشئه ويحرق واحد ورا واحد ورا واحد، باي منطق مين اللي عنده طول الصحبه اكتر الاخدود، وبعدين هو مثلا هو حاجه حلوه عشان احنا عايزين المقتول ياخدها. لا يعني فاهم بالعقل كده دي حاجة ايه حلوة ولا وحشة؟ حاجة وحشة اصلا. يبقى الاولى تتنسب لمين؟ تتنسب للي عملها. وده اصلا في اللغة العرب تحب تنسب الشيء السيء ليه؟ لفاعله مش المفعول به. يعني وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. بكل المقاييس دول هم قائمين باشياء فيها، قائمين باشياء فيها، هو مهمته فيها ممدوحة، ده مهمته فيها ممدوحة، وهو قائم فيها على امر الله سبحانه وبحمده. انت هتقارنه بواحد اترمى في اخدود، يعني انا اروح اترمى في اخدود واتسمى انا في الاخر ان انا صاحب الاخدود؟ يعني اتسمى ان انا صاحب الاخدود ليه؟ يعني مش المهم فربطهم هم بانهم اصحاب الاخدود الاوجه ان يبقى ده وصف لمين؟ لصاحب وصف للقاتلين اصلا. طيب دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لو وصفناهم ان هم المقتولين فيبقى عندنا احتمال واحد بس، الخبر ولا يضيف شيئا، لا يضيف شيء، قتل المقتول لا يضيف شيء، وبناء عليه ده وجه تاني. الوجه الثالث مع الوجهين دول بقى نقول الايه؟ الضمائر. في كمان وجه رابع، ومش الضمائر، الاوصاف اللي بعد اللي هي جت مع الضمائر، وده يرجح ان اصحاب الاخدود هم مين؟ هم القاتلين. اذ هم عليها قعود، يعني قتلوهم وقاعدين على، يعني دول قاعدين لهم، لا قاعدين يعني قاعدين للموضوع. احد يقول له انا اقعد لك يعني فضيلك، فضيلك، فهم قاعدين لها. فده اوجه في ايه؟ في مساله ان اصحاب الاخدود تكون عائده على مين؟ على القاتلين مش على المقتولين. وعلينا طريقه التجمع في التعذيب الايه؟ طريقه التجمع في التعذيب ايا كان بقى، يعني هي ايا كان هي ما اكيد هتبقى طريقه. اتفضل. الوجه الرابع البدنيه بتاعت النار، اصحاب الاخدود النار، ممكن شبه الاخدود ولا اصحاب النار؟ لا، بدل الاشتمال دي ابن القيم انكرها انكارا شديدا. عطف بدل، لا هي بدل برضه بس ما قالش اشتمال، ما هو البدل عطف، مش الجزء من كل، الجزء من كل، ماشي. فأنكرها إنكارا شديدا من القي، قال بدل جزء من كل. حتى كان تقريبا الموارد الذاكرة. المهم إنها يعني على الراجح إنها مش بدل. نقرتها فين؟ في أضاء البيان. حتى ابن القيم بيقول والعجب من الفارسي يقول، أبو علي الفارسي يعني، يقول في، لا أبو علي الفارسي يقول في قوله تعالى النار ذات الوقود أنها بدل من الأخدود بدل اشتمال، والنار جوهر قائم بنفسه، ثم هي ليست مضافة إلى ضمير الأخدود، وليس فيها شرط من شرائط الاشتمال. وذهل أبو علي عن هذا وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة النحو، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فكأنه قيل أصحاب الأخدود خدود النار ذات الوقود، فيكون من بدل الشيء من الشيء، ماشي، وهما لعين واحدة. المهم لا أذكر لها بقى من الشواهد، فده كلامه في النهاية، كلامهم على بعض إنه بدل اشتمال، ماشي. فاصله مش بدل اشتمال، خدود النار، ماشي، نار ذات النار، النار ذات قتل اصحاب الخدود النار، وايه النار ذات الوقود، خلاص، خدود الايه؟ خدود النار، ماشي. يبقى هي مش بدل من مين؟ بدل الشمال من الخدود. النار ذات الايه؟ النار ذات الخدود، خدود النار، خدود النار، خدود النار ذات الوقود، خلاص. فمش هي دي، هي بس بيان لفكرة ان الاخدود هو ايه، انه كان عبارة عن نار. طب ذات، ما هي النار ذات وقود، ما ليه الحكاية مش النار ذات وقود؟ او ايه بقى فكرة ذات الوقود؟ ان هم ايه؟ يوقدوا عليها وقاعدين عليها، خلاص، قاعدين عليها، فمشى مع اذهم عليها قعود، اذهم عليها قعود، خلاص، وهم على ما يفعلون. نعم. طيب يبقى والله اعلم هنا يبقى الراجح في قلنا في جواب القسم انه محذوف خلاص، والراجح في اصحاب الاخدود ان هم ايه، ان هم الفاعلين. وساعتها هناخد الاتجاهين، يا اما اتجاه الايه، اتجاه قتل اصحاب الاخدود الانشاء، الانشاء دعاء عليهم خلاص، اهلك وهلك خلاص، او اتجاه الايه، الخبر بانهم هيحصل لهم الكلام ده، ماشي ان يحصل لهم الكلام ده، واميلوا للاول. ليه؟ لان القرآن ما بيقولش ان دايما لازم يحصل لهم حاجة، ماشي، يعني ان دايما لازم يحصل لاصحاب الاخدود دول حاجة في الدنيا، ما هي قتلة دي لو خبرة تبقى فين؟ في الدنيا مش في الاخرة. لو خبرة تبقى في الدنيا مش في الاخرة خلاص. وفي الدنيا مش لازم ان اصحاب الاخدود ايه، هي مش درجة زي اصلا. وفي اليوم الموعود، لا اقصد في يعني في الاخر، هي مش ايه، يعني مش لازم ان بيحصل لهم حتى الفعل انه كده، مش لازم يحصل لهم كده. فهي الاولى والله اعلم انها تكون، يكون اصحاب الاخدود هم الفاعلين، ويكون انشاء مش خبر. نفس الكلام، هيبقى في الاخر، هيبقى في الاخر، وعليه هيبقى برضو عذاب الحريق ده فين؟ في الاخر خلاص، هيبقى في الاخر. ماشي. دعاء عليهم، دعاء عليهم، زي قتل الانسان وما اكفره. هو قتل هنا ليه؟ قتل اللي هو الايه، كنايه عن الاهلاك، عن الاهلاك، هلكوا، هم هلكوا فعلا، هلكوا. الدعاء يعني مين اللي يدعو؟ لا، قتل اصحاب الله اللي بدعوا عليهم. الله بيقول هلك اصحاب الاخدود، هلكوا بايه؟ هلكوا بايه؟ بفعلهم، بفعلهم، بكونوا عمل كده، هو اهلك ايه؟ نفسه. فده ماشي اكتر مع الاستعمال القراني. ازاي المواطن الاخرى في القران الكريم؟ اللي ايه؟ هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ لا مش لازم دول. طب هم اصحاب الاخدود لنفسهم، لو على القصه مثلا، هم ما جاش ان هم هلكوا ولا ما هلكوش اصلا؟ والله لا، مش دعاء، ما بنقولش دعاء، ده هو انشاء هلاك، هو اسلوب انشائي، هو خبر، هو حتى بيقولوا ايه، خبر ما يشبه الانشاء. طب قتل الانسان وما اكفره، مين اللي بيقول قتل الانسان وما اكفره؟ قال الله. فاهم قصدي؟ الله، قتل الانسان وما اكفره الله، خلاص. ويل، بس هو اخبار باللي هيحصل له، بس هو اسلوب انشاء، هو اسلوب انشاء، ماشي. طبعا مش بيدعو الصريحة، لا، ده طلب. هو هيدعو مين؟ طيب كنا كده وصلنا فين؟ قتل اصحاب. اذا والله اعلم ده اللي اكثر تمشيا معه، وتمشيا بقى مع قتل اصحاب الاخدود، ان هو ربنا بقى بيظهر لنا الاجرام بقى. اولا ملزمه الاخدود، ان هم المصاحبه اصلا، واختيار الاخدود ده ذاته، الاخدود زي ما قلنا ان هو مكان عميق، ماشي، في الارض، في لون الاتساع، ومستطيل، يعني مش مفتوح من هنا ولا من هنا، ماشي، ومن هنا ولا هنا، لا اقصد الاخدود ذاته، الاخدود، ماشي، ما هو مجرد انك تحبس واحد في تحت في مكان، ده اصلا حاجه مؤذيه، لا، ده هو بقى اخدود، الاخدود ده بتشعل فيه الايه، يبقى اصحاب واخدود، النار ذات الوقود، ان الاخدود ده هم قائمين على النار دي بايه، يباشرون اشعالها، ولذلك يناسب عذاب الايه، هنفهم بقى عذاب الحريق، التحريق اللي بيحصل له، ان اللي بيعملوه ده في الدنيا هو ايه، تحريق، ان اللي بيعملوه ده تحريق، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، ان هم ملازمون ايه، ملازمون لها، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. دي مهمة بقى، وهم على ما يفعلون، هم مين؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هنا مع التمشين مع ايه، مع السياق، ان القتلة دول على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني شهود شهود مش مجرد الشهود لان اي الاباء هو لازم في معنى حضورهم عذابهم يعني زي وانه لحب الخير اللي كلمنا على ذلك يا شيخ. ايوه هو يعلم قرارك نفسه ان هو على باطل. طيب يبقى هنا هيبقى معنى الحضور ولا معنى الشهادة؟ لا هو المشكلة في ان هم خدوا قصة هي ليه فجابوا. طيب الموارد بيقول فيه وجهان، احدهما ان اصحاب الاخدود هم على عذاب المؤمنين فيها شهود وهو ظاهر من قول قتادة، والثاني انهم شهود على المؤمنين بالضلال قاله مقاتل. انهم شهود على المؤمنين بالضلال قاله ايه مقاتل، وما يفعلون بالمؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهو بعيد اللي هو المعنى التاني ده بعيد. خلاص احنا عندنا لا يعني يشهدوا عليهم بالضلال مش هو الايه يعني ايه يشهد، لان هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود على ما يفعلوه. يعني مش على حق يعني لا شهود على ما يفعلوه، لو ما فيش على ما يفعلون دي كنا ممكن ايه يعني لو هم مثلا وهم على المؤمنين شهود ممكن نقول عليه شهود عليهم بالايه بالضلال، انما على ما يفعلون بالمؤمنين شهود مش يعني مش ده ماشي في السياق ده. بس الشهود الشهاده بقى في الدنيا ولا ما هو ثاني بقى الشهود ده بقى الشهود ده هل هو الحضور ولا هو الشهاده؟ الحضور ولا الشهاده؟ الحضور مش هيبقى معنى ايه لان في قعود مش هيبقى اضافه زي ما الدكتور احمد كده مش هيبقى ايه اضافه، هو ما هو مذكور اصلا مذكور ان هم شاهدين انا حضري إيه تمام، انما شهود بمعنى شهاده يشهدوا. طيب على ما يفعلون بمعنى شهود، طيب يفعلون بمعنى شهود في الدنيا ولا في الاخره؟ خلاص والله اعلم هيبقى في الاخره ان هم هيشهدوا على وشهدوا على انفسهم ماشي، هيشهدوا على نفسهم بفيما فعلوه بالايه بالمؤمنين هم، لان هم في الدنيا مش هي ايه مش هشهدوا، هم لو شهدوا ما يعني خلاص هم غير منكرين بذلك العذاب الذي يوقعون على المؤمنين يشهد بعضهم على بعض. لا دي جايه فين؟ دي جايه فين برضو ده هيبقى امتى برضو هي بفتخر فيهم بينهم. ايوه ماشي، ما هو ده امتى؟ لما هيجي السؤال ده، هو هي دي حاضره في ايه؟ ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد، دي توضحها فيها المعنيين دول في شهيد، في ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد، قالوا انه دي عائده على ربنا سبحانه وبحمده، الله شهيد على ما يفعله الانسان ولا العبد على نفسه شاهد؟ طب شاهد بايه على نفسه؟ فإن هو شاهد بايه على نفسه؟ بصيره تمام؟ لا وانه على ذلك لشهيد، هو شاهد بنفسه غفران النعمه خلاص بايه؟ بحب الخير، ولا شاهد بانه كنود انه هيشهد بانه كنود تمام؟ فالشاهد يعني الخلاصه والله اعلم الارجح في هو برضه يا جماعه يعني هو دي صراحه يعني لما يعني في اكتر مره اتناقش مع الاستاذ قالها وهو كلام وجيه يقول لي مش معنى ان في اختلاف ان انا ايه لازم امشي كل حاجه، قال لازم تاخد اتجاه، يعني لازم تاخد ايه اتجاه، انت هتاخد اتجاه طبقا للاختيار يبقى في اختيار، الفرق انك ما بتهدرش الاقوال الايه الثانيه، ولو فيها اضافه انت ممكن تستعملها، وخصوصا للي بيعمل اللي احنا بنعمله اللي هو ايه ان هو بيحاول لا انه ياخد الى حد عايز يطلع واجب عملي، فانت عشان تطلع واجب عملي هتبقى ايه طيب ولذلك حتى انت في الاختيار بيحكمك القواعد الحاضرة عندك، يعني ايه القواعد الحاضرة عندك؟ ان انت ان تختار من الاقوال ما لا يهدر غيره، ومن الاقوال اللي يبقى فيه فائده في الاتجاه العملي. فلو قلنا دلوقتي فكره تطبيقا لهذا الكلام، لو قلنا دلوقتي وانه على وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم حضور، ايه الاضافه العمليه اللي هتضيفها؟ لا تضيفوا شيء خلاص. طب لو قلنا شهود انهم هيشهدوا على انفسهم يوم القيامه بانهم فعلوا ذلك خلاص، يبقى ده اشتمل على الحضور ولا ما اشتملش؟ اكيد ما حاضرين، ما دي خلصانه ان هم حاضرين، اذا هو لا هذا القول لا يهدر غيره، انما القول الاول يفدر ايه غيره خلاص، لان دايما الايه الجمع اولى من الترجيح، الجمع اولى من الترجيح. فاختيار قول لا يهدر غيره بيبقى لون من الجمع اصلا، يبقى لون من الجمع خلاص. النقطه الثانيه ان الشهاده دي هل هي في الدنيا ولا في الاخره؟ محتمله الدنيا والايه والاخره، انهم يشهدوا على نفسهم في الدنيا. طيب لكن شهادتهم على نفسهم في الدنيا لا عادي، وارد وارد ان هم يكونوا فعلا بيفتخروا بكده ويقولوا انا مش عارف، عادي وارد جدا. مش وارد ان هم بيقعدوا احنا عملنا كذا كذا في، زي ما تشوف في الاعلام الفاجر ده، عملنا كذا كذا في مش عارف ايه، والضلال مسكناهم وعملنا فيهم وخلصنا البلد من شر، عادي يعني ده وارد مش مشكله. بس هو السؤال هو ده ايه معناه في الدنيا؟ هو معناه في ما احنا مع السياق، مع السياق يعني، مع السياق هو ممكن يبقى مزيد اظهار لاجرامهم ان هم اللي بيعملوا بالمؤمنين ده هم ايه، هم كمان بيفتخروا بيه وكلام ده كله خلاص بيشهدوا بيه. ولا احنا بنقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ان يوم القيامه هيشهدوا بما فعلوه على المؤمنين تمشيا مع قتل اصحاب الاخدود؟ الله اعلم التاني ده ارجح، لان التاني ده لا ينفي الاول برضه. الايه يعني هما نقوا منهم تمام، لا ينفي الاول خلاص، هذا لا ينفي الاول، يعني هو يشتمل عليه ان هو برضه ما نفاش ان هم عملوا كده في الايه في الدنيا، يعني عادي ممكن يعملوا كده في الدنيا ما نفاش الحضور. فالله اعلم ده هيضيف معنى جديد ومش هيمنع المعاني الايه الاخرى، لا يمنع المعاني الاخرى. هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إنما ما كانت نقمتهم يعني كل هذا الذي فعلوه ما كانت نقمتهم منهم إلا أنهم إيه؟ يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما يعني ما فيش ما عندهمش حاجة يعني اللي هو تخليهم أصلا هم يلوموا عليهم ويعاتبوهم إلا أن هم مؤمنين، يعني مش مثلا مصادمين لهم في حاجة، مش مختلفين معهم في حاجة، مش مزعلين، مش هم مفسدين في الأرض، مش رافعين سلاح، مش عاملين إشكال، لا ما فيش أي حاجة أصلا غير إن هم بشكل واضح وصريح أنت مؤمن بالله العزيز الحميد خلاص، أنت مؤمن بدي خلاص ماشي، يعني أنت مؤمن بدي فهي خلاص دي هي المعركة العقدية مسلمة الحروب الصليبية كده عشان خيرات البلاد. ولا يعني يعني بيبين لنا إن أصلاً قد إيه يعني أنت قدام ناس يعني مجرمين، مجرمين يعني أنت أول اللي بيؤمن بالله العزيز الحميد ده هو ما بيضرش حد، ما بيزيش حد، يعني هو أولاً مش بيضره، يعني هو أصلاً سبحان الله اللي هم المجرمين دول ممحين او طاهرين، انما المؤمنين متقبلين، يعني المؤمنين مستوعبين فكرة حضورهم وسطهم بيصبروا عليهم وبيحاولوا يدعوهم ولا يجبروه، ولا يجبروه ولا يكرهوهم ولا يؤذوهم، انما هم مش متقبلين فكرة وجودهم، مجرد وجودهم مش ايه مش مقبولة بالنسبة، يعني كل جريمته انه ايه يعني أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، بس كل جريمته أنه هو أنه هم مؤمنين بالعزيز الحميد سبحانه وبحمده. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تمام طيب، والله على كل شيء شهيد، هل هنا بقى الشهادة اللي هي شهد كل شيء وحضر كل شيء ولا يشهد بذلك؟ المعنى الأوجه في أنه شهادة العلم، شهادة العلم والحضور والمراقبة، الله على كل شيء شهيد، شهادة العلم والحضور والإيه والمراقبة. لكن برضو الله يشهد، شهد الله أنه لا إله إلا الله يشهد، لكن الله إيه يشهد خلاص، فالله برضو يشهد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم تمام، أي برضو شهادة أن ربنا عز وجل إيه يشهد عليهم بهذا الأمر خلاص. فالله سبحانه بحمد شهيد هنا المعنى، معنى أن الله شهد ذلك خلاص، يعلمه يراقبه و إن الشهادة بتاعت الإيه بتاعت الآخرة. الدنيا مش لازم الاولى. يعني هي الاولى هما الاثنين في معنى واحد، بس الشهاده من اسماء العلم. يعني هو دايما بيقولوا هي من اسماء الايه، من اسماء العلم، نوع من العلم، هي من اسماء العلم. والله على كل شيء شهيد، هذا الذي حصل. مش لسه هنقف مع الاسماء بتاع ربنا كلها اللي في السنة، بس بحاول اقف على بعض الحاجات اللي فيه، بحاول اشوف المناطق اللي فيها اكتر من تفسير، بحيث ان احنا نشوف يعني نبقى ماشيين في خط واحد، يعني ماشيين في خط واحد عشان في النهايه نيجي نقول بناء على الخط ده الصوره بتتكلم عن كذا، ان هي في حاجات هي فتحت افاق تانية. واحنا مثلا لما ما نحررش من اصحاب الاخدود، يعني نمشي كده يعني نمشي كده، يا تمشي يعني لما ما تحددش جواب القسم هتمشي ايه، هتقعد تمشي برضو في ايه، في اتجاهات كتيره. تلاقي نفسك انت في النهايه قدامك الصوره فيها اربع خمس، يعني وده اللي بيحصل قدامك الصوره فيها اربع خمس اتجاهات، وانت مش عارف تمشي في انهي اتجاه، بتقف، هتقف في النهايه. ولذلك دايما كنت بقول اصلا في تحديد موضوع الصوره، يعني اللي هو للانطباع الاولي، الانطباع الاولي انت في الغالب بتختار مفسر من اللي بيختار القول الواحد وانت بتمشي معاه. سان السعدي حلو قوي زي الفل، تاخد السعدي كده وتكمل. انت هو السعدي اداك الصوره كلها في ايه، لانه كده كده لازم يبقى رابط ما بين ايه، ما بين اجزائها وماشي فيها في خط واحد وخلاص على كده. اللي من الناس اللي بتعمل كده يعني هو ما بيفصلش، لكن من الناس اللي يعني الشيخ سعدي ما بيبرزش الاتصال ده نفسه ليه، بس مثلا الرازي والطاهر بن عاشور بيعملوا كده، يقول لك لما قال كذا في الآية التي قبلها قال كذا بعدها. طبعا البقاعي، بس البقاعي برضو لا يزال في تكلف، في تكلف واضح، لا في تكلف، في تكلف كبير ماشي. وكتير من الاختيارات مش هو عنده حاجات حلوة كتير، بس في تكلف واضح عند البقاع مهم، بس بالشكل المنضبط حاضر عند طاهر مثلا من عاشفت حلو تنيرو، حاضر عند الرازي اللي هو خدها في اتجاه واحد، وانت ايه يعني في الغالب دماغك مش في اتجاه واحد، ما تشتتتش في الايه. انما مثلا ما تجيش تفتح المواردي وتقول ايه، وتقول انا هشوف الصورة، لا وتقول انا هشوف الصورة ماشية فين، لا انت مش هتمشي، انت هتروح ايه لنفسك رايح فوق وتحت ويمين وشمال هتوه. فاحنا دايما بنفتحه عشان ايه، ما نستوعب الاقوال، ما نهدرش قول، لا نهدر قول. وانا كل شويه اقعد يعني اتست كده، يعني اختبر ورا المواردي، الاقي المواردي بيجيب اقوال الطبري، الطبري لو ذكر اقوال لازم المواردي ايه يجيبها، يعني ما بيهدرش الا حاجه مش مقتنع بيها خالص، حاجه بعيد زي الماء والرمل اللي اهدرها هنا مثلا في البروش، ما جابش سيره الماء والرمل ده، انما دايما يجيب ايه، يجيب اختيارات. وهو يعني انا بفضله على زيد المسير لهذا السبب، زيد المسير في اغلب الاحوال ما يلتزمش بايه، ما يلتزمش باقوال الطبري، بالعكس ممكن يجيب الاختلافات يجيبها في حته غريبه. في الصناعه التفسيريه المواردي اعلى بكتير جدا من ابن الجوز في الصناعه التفسيريه، يعني كتفسير ودقه الاقوال، تركيزه، فهمه للقول وده فين وفي أي حتة والتفنيطة، المواردي مقدم قولا واحدا مقدم. طبعا من ناحية التحرير العلمي أصلا المواردي عالم من علماء الشافعية الكبار، عالم ضخم. عنده كتير أصلا ماشي، ده في الدنيا هو أحكام السلطانية، عالم كبير يعني. المواردي عالم محرر، المواردي حتى في الفقه محرر وجريء في يعني جريء في الاقوال، جريء مش في الان الموردي عالم كبير يعني. فهو لذلك حتى الواحد مثلا بيشوف تفسيره هو بس ايه بقى عبوا عليه بقى فكره نقله عن بعض المعتزله، بس يعني بس برضو يعني مش مش مش معيب عليه في الصناعه الايه تفسيري ودقيق. مثلا هو يذكر مثلا لما يحب يضيف يقول ويحتمل وجها خامسا. شوف لا مش اشعري يعني. هو بيتقال كده، بس برضو زي اللي زي النووي واللي زي يعني كده بيتقال عليهم، بس هو بيذكر الاقوال يعني لو فيها قول بيذكرها، فعشان كده ايه ممكن يتخيل لما هو بيقول فيها ثلاث اقوال، هو ما قالش ان انا ايه، هو بيرجحش خالص، ولا يرجح قط. فانت اصلا ما تنسبلوش حاجة هو ايه هو ما رجحهاش اصلا. هو بيقول الاقوال اللي فيها. الاقوال اللي فيها دي بقى ممكن انت تكون ايه يعني هو متفق مع الاقوال دي مختلف معاها. هو مش ده مش شرطه في الكتاب. لو هو شرطه ماشي هو مش شرطه في الكتاب. وهو شرطه هو بيجمع بين المدرسة اللي بيسموها مدرسة التفسير المأثور ومدرسة الرأي. فبيجمع بين ده وده. فطبيعي جدا هيلاقي عند ليه الزمخشري ولا عند الماتوريدي ولا عند القفلان بعده. هيلاقي عند الناس دي اصلا هيذكر. فده طبيعي. فاقصد مش ما يحاسبش على دي. لا يحاسب ايه لا يحاسب عليه. بس هو كاستيعاب علمي ودقة لا ادق بكتير ومستوعب بكتير. يعني مثلا في ايات تلاقي اصلا اللي بيتجوز في زاد المسير مش ذاكر الخلاف اللي فيها. وهي يكون فيها مثلا ايه اربع خمس اقوال. هو مش جايب ايه السيرة خالص. مختار قوله وماشي. وزي ما قلت كده في اوقات يجيبها في مكان تاني. وفي اوقات يذكر سبع ثمان اقوال. وفي اوقات يمسك الاقوال يقعد ايه يفنط فيها. يقول وفيه ثمانية اقوال. وتبص على الثمانية دول تلاقيهم ايه هم الأربعة بس عمال إيه يجيب دي في دي ويجيب دي في دي. وهم مش مذكورين كأقوال كده كتير. فلا زاد المسير كتاب مش هو المدرسة السلفية بتفضلوا على الموارد. يعني بيحبوه وبيخدموه ومتمين به. وليه طبعة مشهورة بتاع الدرب الجوز. خلاص هو حنبلي بس كان موافق الأشعار كتير جدا. تأثرا بشيخه ابن عقيل. اه يعني ما كانش على كده اصلا. يعني هو على كده بس هما بيحتفوا بيه عشان حنبليته اكتر من احتفائهم بالموارد. رغم ان الموارد كتابه انسب بكتير جدا. هو ده برضو مش اشكال في خدمة الكتب. ان خدمة الكتب على ايه تحسنا على اسس برضو طائفية لو صح التعبير. لا مش كده مقصلامه مخدوم. الموارد كتابه مخدوم خدمة كبيرة. يعني اقصد حرمان اللي هم حرمان ليك ولطلابك من ايه من حاجة زي كده. يعني حرمان ليك ولطلابك من حاجة زي كده. يعني انت لما تيجي الانضباط العقدي هتجد اصلا الموارد اكثر انضباطا من الجوزي. في الانضباط العقدي اكثر من بس ان ابن الجوزي حنبلي والايه والمواردي شافعي. الموارد مش شافعية الكبار. انما كتابه مخدوم طبعا. مخدوم يعني دار الكتب العلميه طبعا حلوه جدا جدا يعني كتاب مش يعني كتاب كويس مفيهوش لان هو مفيهوش ايه مفيهوش اشكالات كتير. يعني كتاب مش متعب في التحقيق. يعني كتاب مش محتاج مجهود في التحقيق اصلا. ان هو مرتب منظم بشكل كويس وفعلا ما بيسقطش حاجه. يعني ما فيش اي مثلا ممكن فيها اقوال صعب يسقطها. فهو عشان لانه برضه فقيه في فرق. يعني هو فقيه فعنده دقه الفقهاء والاصوليين بخلاف ابن الجوزي رحمه الله. يعني مش زي طبعا الماوردي. لا يقارن بالماوردي في مساله دقه الـ الـ الـ الـ الـ الاقوال والكلام العلمي. ما عليه. فالشاهد يعني برضو خلاصة من القصة دي عشان طبعا اللي لا لما نيجي نتكلم نقول في جمع الأقوال الموارد مقدم. خلاص يعني ممكن نشوف الموارد نشوف زاد المسير. فالموارد أولى من إيه من زاد المسير. بس خلاصة يعني. وفي الغالب هنجد فيه أقوال الطبري. يعني لأنه هو المميز فيه إن الخلاف اللي بيذكره الطبري مثلا هو بإيه بيجيبه. يعني فممكن إحنا ما نروحش. يعني ممكن أنت الطبري تقعد تقرأ 3-4 صفحات عشان تجيب الثلاث اقوال اللي بيقولهم. لا هو بيجيبهم لك كده ورا بعض كده في سطرين. فهو يعني انا شخصيا بستعمله كتير لهذا السبب. يعني طيب نكتفي بالقدر. انا اخذ استراحه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في